هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ عبد الرحيم زويدار. آمن كلما نودي أجاب ومن بجلالك ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أنزل قل خطابا وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينسحب انسحابا ويا من خص أحمد واصطفاه ويا من خص أحمد وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وكرمه وعظمه وقربه وسماه حبيبا وأحتق في شفاعته الرقابا ويا من خص أحمد والصفا وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وفضله وعظمه وسماه وأعتق في شفاعته الرقابا لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم على عطاء لك الفضل العظيم على عطاء من أنت به فأجد أنت الثواب صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا يا نعمة المهداة عذرا رسول الله عفوا حبيب الله قصرت في وقف فإن جمالكم لن يوصف أصوغ لك المديح ومدحك قد صاغه ربي صريحا. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. من المبتهل الشيخ عبد الرحيم بوضاق التي قدمناها لحضراتكم من هنا من رحاب ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي بمدينة قنا.